ليعلم يا أحبابنا الكرام أن حكم من يجحد يعني ينكر معنى الشهادتين التكفير قطعا بلا شك، ومأواه جهنم خالدا فيها أبدا لا ينقطع في الآخرة عنه العذاب إلى ما لا نهاية له، وما هو بخارج من النار لقول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وأما من أدى أعظم حقوق الله بتوحيده تعالى، أي ترك الإشراك به شيئا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب الكفر، هذا إن مات لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا، وإن دخلها بمعاصيه التي كان اقترفها. ومآله في النهاية على أي حال كان الخروج من النار ودخول الجنة بعد أن يكون قد نال العذاب والعقاب الذي يستحق. هذا إن لم يعفو الله عنه، فحكم المسلم العاصي الذي مات قبل التوبة أنه تحت مشيئة الله، إما أن يعذبه الله سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، وإما أن يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، رواه البخاري. يعني من مات وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أي أقل الإيمان، لا بد أن يخرج من النار وإن دخلها بمعاصيه. وأما الذي قام بتوحيده تعالى بأن آمن به ونزهه عن مشابهة خلقه واجتنب معاصيه وقام بأوامره، أي أدى الفرائض واجتنب المحرمات، فهو التقي الذي مآله يوم القيامة أن يدخل الجنة لا يلقى جوعا ولا عطشا ولا نكدا في القبر ولا في الآخرة، فيدخل الجنة بلا عذاب حيث النعيم المقيم الخالد، فيكون مأواه الذي لا يخرج منه. وذلك بدليل الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الأتقياء، والحمد لله رب العالمين.